صناديق العوائل من أنواع التأمين التعاوني ليس التجاري. ما حكم خطاب الضمان؟ خطاب الضمان إيش هو؟ يجي واحد يبغى يدخل في مناقصة ولا في معاملة فتطلب منه الجهة الحكومية تقول جيب لنا خطاب ضمان كم؟ قالوا مليون، بحيث إذا قصر هذا المقاول وسبب مشاكل أو أضرار ترتبت عليها يعني مطالبته بحق، فإننا نأخذ خطاب الضمان ونروح للبنك نقول أعطونا مليون، يسمى تسييل خطاب الضمان، يعني تحويله لسيولة نقدية. خطاب الضمان في حقيقته ضمان فقهي، يعني البنك يقول، البنك المصدر خطاب الضمان يقول يا أيتها الجهة ترى أنا ضامن لفلان في حدود مليون ريال، فخطاب الضمان هو حكم الضمان، والضمان لا يجوز أخذ الأجرة عليه، فكذلك خطاب الضمان لا يجوز أخذ الأجرة عليه. يعني يقول البنك يقول أصدر لك خطاب ضمان مليون لكن تدفع 20,000، يجوز؟ لا يجوز ذلك. عرف الاعتماد المستندي وما حكمه. الاعتماد المستندي هذا في التجارة الدولية، وخلوا يعني عهدي به بعيد فنتجاوزه. ما الحكم إذا كان المصرف يأخذ في الاعتماد المستندي فوائد مقابل السداد؟ أيضا قالوا هذا لا يجوز. ما حكم كفالة التجارية المتعلقة باستخدام غير المواطن لترخيص نشاط صدر المواطن؟ هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء، وهي هل يجوز للمواطن، الدولة تقول والله هذا الترخيص الفلاني لا نصدره إلا للمواطن، غير المواطن لا يصدر له، المواطن راح أصدره وأجره لغير مواطن في الباطن، يجوز ولا لا؟ هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم. قلت وجوزوا، نعم، وجوز المجمع للمواطن تأجيره ترخيصه في الباطن أو بيعه أو شركة بلا ضرر ودون عصيان الولي فيما أمر، يعني جوز ذلك بشرط عدم وجود غرر وكذا، وأي لا يكون هناك منع من قبل ولي الأمر، واللجنة الدائمة منعت من ذلك. نعم. نعم. واللجنة المنع لخلف الأمراء وأخذ حق وأخذ مال دون حق ظهر، اللجنة منعت وقالت لا يجوز لسببين. السبب الأول أن هذا ليس مالا، فأنت تأخذ مال من الشخص على غير وجه حق، أكل المال بالباطل. والسبب الثاني قالوا لأن هذا مخالفة لولي الأمر. طبعا فيه صورة أخرى وهي المشاركة، يقول يعني الشخص صاحب الترخيص يشارك شخص آخر، يقول تعال أنت هذا ترخيص مغسلة، أنت تشتغل معي في المغسلة تمام، وأنا أقدم رأس المال ويكون الربح بيننا أو على وجه من أوجه الشركات. فأجازها الشيخ في الشرح. نعم شيخ. لا يظهر لي والله أعلم أن هناك فرق في حالة ما لو كانت الأنظمة تسمح، فاللجنة الدائمة الذي أفهمه من فتواها أنه حتى لو كانت الأنظمة تسمح لا يجوز. ليش؟ لأن هذا ليس معاوضة على حق مالي، معاوضة على حق شخصي، والله أعلم. هل يجوز رهن أسهم الشركات؟ قال لك يجوز، الأصل كل ما جاز بيعه جاز رهنه. هل يجوز رهن الشيك؟ قال يجوز، لأن كل ما جاز بيعه جاز رهن. هل يصح رهن بطاقة الأحوال ودفتر العائلة وجواز السفر؟ ايش رايكم رهن بطاقه الاحوال؟ ليش؟ لانه ما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه. طيب نشوف الصلح في شيء ولا ما فيه. اي نعم، الصلح ما فيه مسائل معاصره عند المصنف. أخذت رقم 2 شيخ؟ أي 2 نبدا. طيب نبدا بالوكالة، شوف فيها مسائل أو لا. الوكالة ما فيها؟ طيب نشوف الشركة. يقول الشركة المساهمة من أي نوع الشركات؟ طبعا هذا في خلاف عند المعاصرين. الشيخ مشى على أنها شركة عنان، لأن كل واحد من المساهمين يبذل مالا ولا لا، ويقدم عملا ولا لا. شركة مساهمة تقدم عمل أنت تجارة، قال لك إلا عن طريق مجلس الإدارة الذي هو وكيل عنك، فأنت تقدم عمل بإيش؟ وكيل، بوكالة عنك، وهم مجلس الإدارة الذي يختاره الشركاء. واضح؟ من أي صور الشركات؟ التوصية بالأسهم، شركة ذات مسؤولية محدودة، شركة التضامن. على كل حال هذه كلام طويل، فيها من أحب أن يطلع على تفاصيله يرجع إلى شرح المعايير الشرعية، في موجود في اليوتيوب معيار الشركات اللي شرحه الشيخ تركي اليحيى، لأن الكلام طويل جدا، الشيخ قعد 5 ساعات بس يشرح في هذه، فلا ليس مناسب الآن أن نفصل فيها. معيار المعايير الشرعية، معيار الشركات. طيب، فنحن سنتجاوز هذه الصور الشركات، لكن هذه مسألة مهمة ويعني سهلة. ما الأصل في إنشاء الشركات المساهمة وبيع أسهمها؟ يجوز؟ الأصل الجواز، إلا إذا كانت على أشياء محرمة. نعم، ولهذا قلت في نظم النوازل: وجوزوا الشركة المساهمة ما لم تكن على الحرام قائمة. هنا مسألة، وهي إذا كانت هذه الشركة قائمة، الأصل في أنشطة مباحة، أسمنت ولا غيره، لكنها هذه الشركة تقترض بالربا، فهل يجوز الدخول فيها؟ يعني شركة أنت تعرف أن عندها، هي تقترض قروض ربوية حتى تستثمر وكذا، تأخذ تمويل ربوي، هل يجوز؟ الأكثر على عدم جواز ذلك من العلماء، قلت في نظم النوازل: وكل سهم شركة فيها ربا فالجل عن تجويز ملكه أبا، فلا يجوز لك أن تدخل في هذه الشركة، وإذا دخل فيجب عليه الخروج. قال: ما الحكم إذا اشترى شخص سهم من شركة تتعامل بالمحرمات وهو لا يعلم؟ قال: يجب عليه الخروج. ما حكم إصدار الشركة سندات قرض؟ لا يجوز. سندات القرض إيش؟ الشركة إذا احتاجت تمويل قد تقول: تعالوا يا أيها الناس، أبا كل واحد يمولني ب1000 ريال وأعطيه سند، هذا السند يستحق به 1200 ريال، يأخذها بعد 5 سنوات، أنت تحمل هذا السند، وعندك الآن بعد 5 سنوات تجي وتأخذ إيش؟ 1200، حقيقته قرض ربوي. واضح؟ فهذا لا يجوز. شركة بها عدة شركاء برأس المال فوقعت خسارة، فكيف توزع هذه الخسارة؟ بحسب ملكيتهم في رأس المال، يتحمل كل شريك حصته من الخسارة بنسبة مساهمة في رأس المال. ما علاقة السهم بموجودات الشركة في الشركة المساهمة؟ لأن السهم ماذا يمثل؟ الذي عليه الأكثر أن السهم يمثل حصة شائعة في جميع ملكي موجودات الشركة. يعني أنت الشركة فيها 1000 سهم، أنت تملك سهم، المكتب هذا الموجود في الشركة أنت تملك منه 1 من 1000، خلاص. مبنى الشركة أنت تملك منه 1 من 1000، حساب الشركة تملك، وهكذا. واضح؟ فيتمثل حصة، تمثل حصة شائعة في موجودات الشركة. يؤثر على مسائل كثيرة. نعم. ما الذي الزكاة؟ سبق معنا زكاة الأسهم أنها زكاة أسهم على قسمين للتجري أو للربح دون مين، فأول زكاته كالتجري والآخر انظر أصله لتدري. ما الذي يملكه المساهم من الشركة؟ قلنا: يملك حصة شائعة من الموجودات تبلأ ملكيته وتبقى ملكية الرقبة له إلى أن تنتقل إلى غيره، يبيع السهم مثلا. هل يجوز عند تأسيس الشركة الاتفاق على من يلتزم بضمان جميع الإصدار من الأسهم ولا ما يجوز؟ اللي هو ضمان الإصدار، ما صورة ذلك؟ الشركة الآن تطرح للاكتتاب مثلا 100,000 سهم، متوقع أن الناس يمكن يشتروا الأسهم كلها ويمكن يبقى. طبعا إذا ما اشتروا الأسهم تتورط الشركة، تحتاج أن تغطي يعني احتياجها، فيجي واحد يقول: أنا أضمن الذي لا يشترى من الأسهم أنا أشتري. إذا كان هذا الضمان من غير عوض فلا بأس به. هل يجوز عند إصدار الأسهم إضافة نسبة عادلة مع قيمة السهم لتكاليف الإصدار؟ قال لك يجوز. أسهم ممتازة، أسهم ممتازة يكون لها امتيازات عن غيرهم في حال التصفية مثلا، يقدم على غيره من الشركاء. يعني أنت تملك سهم ممتاز، واحد يملك سهم عادي، إذا حصل إفلاس أو كذا، من اللي يقدم؟ صاحب السهم الممتاز يضمن له رأس المال مثلا ودون غيره، ففيه إشكال. ولهذا العلماء المعاصرين أكثرهم على عدم جوازها. هل يجوز إصدار أسهم جديدة لزيادة رأس المال؟ قال لك لا بأس، ما في إشكال. هل يصح تحميل أحد الشركاء تكاليف التأمين أو الصيانة أو غيرها دون غيره؟ قال لك لا يصح ذلك. من أي أنواع الشركات اشتراك أكثر من مهندسين أو طبيبين فيما يكتسبان بين عملهما؟ شركة أبدان. أبدان. من أي أنواع الشركات اشتراك باحثين في إنجاز بحوث أو تحقيق كتب؟ أبدان أيضا، ما في رأس مال، عمل. وهكذا ذكر أيضا معلمين، اشتراك خبيرين في اختراع، كل هذه من شركة الأبدان. اشتراك طابعين في طباعة الكتب. الشريك يقوم بعمل مخطط العمارة فيعطى أجرة مثله بناء على أنه لم يشترط عليه ولم تجري العادة أن يقوم به. نعم. الأعمال التي يقوم بها الشريك، الأصل أن الشراكة شركة الأبدان أو شركة العنان أو شركة المضاربة، أن العامل إذا عمل عملا فإنه يستحق مقابل هذا العمل النسبة المتفق عليها من الربح، ولا يستحق أجرة مقطوعة. متى يجوز له أن يشترط أجرة مقطوعة؟ إذا عمل عملا، أجازه الشيخ، إذا عمل عملا خارج عن واجبات الشركة. يعني أنا واجبي كمضارب أو عامل مثلا أني أفتح الدكان وأجلس في الدكان وأبيع وأشتري، وليس من واجباتي على سبيل المثال أني أصلح ما فسد. يعني بضاعة موجودة عندي في الدكان وخربت، بأخذها بوديها محل الصيانة حتى يصلحها. فقلت لكم يا جماعة بدل ما أوديها محل الصيانة يا أرباب المال أنا بصلحها بنفسي وبأخذ الأجرة. الذي أجازه الشيء الذي لا يدخل في إيش؟ واجباته كعامل. هل يجوز أن يقوم أحد الشركاء بقيادة طائرة أو ناقلة للشركة ويعطى راتبا شهريا مقابل ذلك لأنه لم يشترط عليه ولم تجد العادة؟ نقول إذا كان هذا العادة جارية بأنه يستأجر من خارج الشركة فله أن يكون أجيرا بعقد مستقل. هل يجوز تحديد ربح الشركة ثم قسمته عن طريق التنضيض الحكمي؟ هذه مسألة، وهي التنضيض الحكمي. يعني شو التنضيض؟ التنضيض تحويل العروض إلى نقود. فالآن هذه الشركة قائمة، والأصل أنه الأرباح لا تقسم، الأصل الأرباح لا تقسم إلا بعد تصفية الشركة وتحويل كل موجودات الشركة إلى نقود. نحن دخلنا الشركة بمئة ألف، وبعد ذلك في نهاية الشركة نبغى نفسخ العقد، نبيع كل الموجودات، كم صار معنا؟ صار معنا 120 ألف. إذن كم الربح؟ 20 ألف. والاتفاق أنه الربح يقسم مثلا 50%، إذن لك 10 ألاف ولي 10 ألاف وأخذ رأس مالي الذي دفعته. واضح؟ لكن هذا يعني هذا هو الأصل. هل يجوز أثناء العمل أنه نقول والله الآن نريد أن نقيم الموجودات ونقسم الأرباح قسمة نهائية ثم بعد ذلك نبدأ كأننا في شركة جديدة؟ هذا يسمى التنضيض الحكمي، اللي هو تقسيم الأرباح مع أن الموجودات قائمة ولم تنضض ولم تحول إلى نقود وإنما قيمت فقط. خلاص. بعض العلماء يجيزه وبعضهم يمنعه، الحنابلة لا يجيزونه، لكن المشايخ والمعاصرين أكثرهم على جواز ذلك. ليش ما يجوز؟ احنا عندنا أصلا الشركة لا يجوز أن تكون بعروض، رأس مال الشركة لا يجوز أن تكون بعروض. فنحن إذا قيمناها ثم بدأنا شركة جديدة بدأناها بإيش؟ بعروض. واضح؟ طيب، المستقى والمزارعة فيها شيء من مسائل المعاصرة ولا ما فيها؟ أي فيها مسألة. يقول هل يجوز لمالك سيارات الأجرة ونقل البضائع أن يعطوها لمن يقودها ويعمل بها بجزء محدد من الربح؟ قال الشيخ يجوز ذلك، وإذا كرها الموفق في آخر الباب يعني شبيهة بها. مسألة إحياء الموتى ما فيها نوازل، ما فيها الجعالة. نعم، هذه فيها مجموعة مسائل المعاصرة. يقول: ما التكييف الفقهي للمكافآت والجوائز التي يضعها ولي الأمر بالجمعيات الخيرية لكل من يفعل طاعة كحفظ القرآن والسنة وبعض المتون؟ الشيخ ماشي على أنها من باب الجعالة. طبعا هذا فيه إشكال، الأقرب أنها مسابقة. نعم المسابقة جعالة، ولكن المسابقة جعالة لها أحكام تختص بها، فلا يصح أن نطبق عليها فقط أحكام الجعالة العامة، بل لابد أن نراعي أحكام المسابقة وهي أن تكون في الأمور التي ورد الشرع فيها. ما التكييف الفقهي لوضع ولي الأمر أو بعض الجهات الأمنية مبلغا من المال لمن يدل على بعض المجرمين؟ اللي يدل على المجرم الفلاني هو كذا، هذه جعالة واضح، هذه جعالة. في اللقطة فيه نوازل ولا ما فيه؟ نعم. ما المبلغ من النقود الذي لا تتبعه همة وساط الناس الآن في المملكة العربية السعودية؟ طبعا الكتاب هذا ألف قبل 20 سنة، وحددها الشيخ أظن 50 ريال. قال الشيخ يمكن تقديره 70 ريال ولا 50، أظن قال 50 ولو زيدت إلى 70 أو كذا. يعني كبير. عموما هو يمكن أن يقال أنه مما لا تتبعه همة أوساط الناس، وهذا يختلف باختلاف الحوال. والشيخ ألف الكتاب قبل يمكن 15 سنة أو 10 سنوات، ولا 10 سنوات، يمكن 28. موجود عندك تقديم الشيخ هذا الجزء الأول ولا الثاني؟ يظن 28 تاريخ تأليف الكتاب. يعني مقصود أنه هذا يختلف، ليس أمر 28، فيعني له الآن أكثر من 10 سنوات. في هذه الأيام هنا إيش قال؟ والذي لا تتبعه همة أوساط الناس في هذه البلاد المملكة العربية السعودية في هذا الوقت يمكن تقديره ب50 ريالا عربية. وقال: بل إنه في هذه السنوات القريبة التي ارتفعت فيها أثمان السلع يمكن القول إن 70 ريالا أصبحت لا تتبعها. جيد، على كل حال الشيخ كأنه تردد بين 50 وإيش والسبعين. بأي نوع من أنواع اللقطة يلحق ما يترك على الطرق من السيارات التي حصلت لها حوادث شنيعة واحترقت حتى أصبحت زهيدة الثمن جدا، وما حكم أخذ؟ يعني يصير الواحد تكلفة حملها تخلي ما حد يفكر أنه يشيلها. فالشيخ يقول هذه تلحق بما لا تتبعه همة أوساط الناس. بأي نوع من أنواع اللقطة تلحق السيارات والمعدات القديمة التي تركها أصحابها لخرابها ولرغبتهم عنها، وما حكم أخذها؟ قال الشيخ: يجوز أخذها لأنها مما لا تتبعه همة أوساط الناس. وكذلك عند الفقهاء مسألة وهي المال المرغوب عنه الذي تركه صاحبه رغبة عنه، قالوا أنه يجوز لمن سبق إليه أن يأخذه ولو كان صاحبه معلوما معروفا. هل يجوز أخذ ما تركه صاحبه من السيارات مصدومة وما حكم أخذها؟ قال: لا يجوز، لاحتمال أن صاحبه سيرجع إليه، وقد يكون شغله عن أخذه شاغل، أو قدم غيره من المشاغل عليه، أو منعه من أخذه مانع، ويحتمل أن صاحبه توفي والورثة لم يعلموا به بعد. الشيخ يعني شدد في هذه المسألة وقال لا يجوز. أذكر بعض الوسائل المعاصرة للتعريف باللقطة: الإعلانات في الصحف، الإذاعات، التلفزيون، القنوات الفضائية، الملصقات، الواتساب، تليجرام، تويتر. بعد الشيخ فيسبوك إلى آخره. المسائل المعاصرة هنا في اللقيط: إذا ادعى رجل نسب لقيط ثم ثبت عن طريق تحليل الدم أو البصمة الوراثية أن اللقيط ليس ولدا له، وكذلك إذا ثبت عقم المدعي، فهل يلحق به؟ الشيخ يقول: لا يلحق به. يقول: إذا ثبت أنه ليس ولدا له أو ثبت عقمه فلا يلحق بكذا. قال: والمسألة على كل حال تحتاج إلى تأمل. هل يلحق اللقيط برجل ادعاه إذا ثبت ذلك عن طريق البصمات الوراثية أنه ابنه؟ الجواب بلا شك، ولو ما ثبت مجرد دعوى اللقيط مجهول النسب يلحق به نسب، لكن متى نحتاج إلى البصمة الوراثية؟ في حال التنازع، إذا ادعاه اثنان أو أكثر فإنه يلحق بمن ألحقته به البصمة الوراثية. هذا الإشكال يقول لك، يعني في إشكال. نعم، لو ادعاه رجل واحد والبصمة الوراثية، البصمة الوراثية ما تثبت ذلك، نقول يكفي دعواه. ما حكم وضع الجعل في المسابقات التي للمفاخرة واللهو؟ لا يجوز ذلك. ما حكم مسابقة إذا كان فيها أمر محرم كالمراهنة على فوز حصان معين؟ أيضا لا يجوز. هل يجوز وضع الجعل على المسابقة في وسائل القتال الحديثة؟ الشيخ قال يجوز ذلك. هل يجوز وضع الجعل في المسابقة على السيارات التي تستخدم في مطاردة المجرمين؟ أيضا الشيخ أجاز هذا، إن كان وإن كان ظاهر المذهب أن هذا لا يجوز، لأنهم خصصوا ذلك بالثلاثة اللي هي النصر والخف والحافر. والجناح الشيخ جهاد وش رأيك؟ الجناح ما تعرف قصة لا سبق إلا في نصر أو خف أو حافر أو جناح؟ ها؟ موضوع هذا إيه؟ هذا واحد أراد أن يتزلف لأحد السلاطين فرآه يسابق بين الحمام، ها يلعب الحمام كذا، فذكر بإسناده حديث لا سبق إلا في نصر أو خف أو حافر أو جناح، وزاد هذه جناح من كيسه، كذب على الرسول عليه الصلاة والسلام نعوذ بالله. هل يجوز وضع الجعل على المسابقة بالزوارق البحرية التي يستخدمها خفر السواحل؟ قالك أيضا هذه مما يعين. هل يجوز وضع العوض في المسابقات حفظ القرآن والسنة والمتون العلمية؟ أيضا أجازه الشيخ، وهو الشيخ مشى على القول بتوسعة إيش الدائرة فيما يجوز المسابقة عليها، أما المذهب فيقتصرون على الثلاثة. هل يجوز وضع الجعل في مسابقات تأليف الكتب والبحوث النافعة؟ أيضا الشيخ يجوز ذلك. هل يجوز جعل العوض في مسابقات إجراء التجارب وابتكار المخترعات العلمية؟ أيضا الشيخ يجوز ذلك، وكله مبني على ما ذكرناه من توسيع الدائرة، والمذهب أضيق. ما حكم جائزة الملك فيصل وجائزة البنوك البنك الإسلامي مسابقة حفظ القرآن الدولي والمال؟ جائزة، لأنه يجوز جعل العوض في الأمور العلمية النافعة. والحقيقة أنه مثل جائزة الملك فيصل ليست من قبيل المسابقات، لأن هي ما يأتي ناس ويبدأوا يتنافسوا والفائز يأخذ جائزة، لا، هو الجائزة هذه تختار شخصية وتمنحها جائزة، فهي إلى الهبة أقرب منها إلى المسابقة. هل يجوز؟ ولهذا دائرة الجواز فيها أوسع، يعني ليست مسابقة، واضح، إنما هي أشبه بالهبة، ما أعرف. هل يجوز وضع المسابقة إذا كان الهدف منها شراء الذمم؟ وما حكم دخولها بعد شراء الذمم بدون مسابقة؟ ما يجوز، فلهذا قال يحرم ذلك ويحرم أخذ جوائزها إلا الإمكان سيتحرى الحق فيما يكتبه. ما حكم أخذ الجعل في مسابقات الإخراج المسرحي والإذاعي؟ قال الشيخ لا يجوز ذلك، ولعله يقصد المسرحيات المحرمة، هذا واضح، وغير المحرمة أيضا ليست مما يعين، أشياء مباحة ليست مما يعين على الجهاد، فحتى هذه لا تجوز على المذهب وعلى قول أكثر العلماء. ما حكم أخذ الجعل في السباق على عموم السيارات والدراجات؟ أيضا الشيخ يقول لا يجوز، لأن ليست من ما يعين على الجهاد. ما حكم أخذ الجعل على مزعين الإبل والصقور؟ هذه أيضا لا تجوز. ما حكم أخذ الجعل على مسابقات كرة القدم؟ قال الشيخ أيضا لا تجوز، لأن ليست من ما يعين على الجهاد. هل يثاب المسلم إذا نوى بلعبة كرة القدم التقوي على الطاعة؟ قال يثاب عليه. هل يجوز النظر إلى لاعبي الكرة؟ هكذا قال طبعا الشيخ، يعني كما قلنا في المسائل المعاصرة نقرر غالبا ما يقرره الشيخ من باب الإفادة، وإلا وقد كثير منها فيه نقاش فيه جدل. هل يجوز النظر إلى لاعبي الكرة إذا كانوا كاشفين أفخاذهم؟ المذهب أن الفخذ عورة فلا يجوز. ما حكم سباقات لعب الورق والمصارعة والملاكمة والتصوير والتمثيل؟ وما حكم وضع الجعل؟ لا يجوز هذا، ولا يجوز لا بجعل ولا بغيره في مثل المصارعة والملاكمة. نعم. ما حكم مسابقة مناطحة بين الثيران؟ كذلك تحرم مسابقة فيها ولا تجوز. ما حكم مسابقة في استشراف المستقبل؟ قال الشيخ لا يجوز، لأنها ليست مما يعين على الجهاد. من أي نوع مسابقات الجوائز التي تربط مع السلع كالتي تعطى؟ هذه الآن اللي هي الحوافز التجارية، يقولك اشتري جهاز جوال ومعه جائزة كذا. فقال الشيخ أن هذا جائز ولا بأس به، لأنه حقيقة ليس من باب المسابقات، إنما هو من باب الزيادة في المبيع. ما حكم ما تقدمه المحلات من ضمان للسلع عند بيعها والتزام بالصيانة الدورية للسلعة عند بيعها؟ ولماذا الصيانة على أنواع، ثم الصيانة على أقسام من جهة الحلال والحرام؟ المجمع قال إن الصيانة إذا كانت تابعة لعقد بيع للضمان بالصيانة يقول لا بأس المجمع، وأما إذا كانت في عقد مستقل فأجازها المجمع بشرط أن لا تتضمن التحمل شركة الصيانة لتبديل القطع التالفة، قطع الغيار وكذا، إنما تتحمل العمل فقط، لأنه لو كان فيها تقديم أعيان صار الغرر فيها كبيرا. ما حكم الجوائز التي يوضع عليها مسابقات أو قرعة بين من يشتري السلعة من محل معين؟ قال الشيخ لا تجوز لأن لها أثر في قيمة السلعة. ما حكم الجوائز التي توضع داخل بعض السلع دون أخرى؟ قال الشيخ لا يجوز أيضا لأنها تؤدي إلى الغرر، تؤثر في قيمة السلعة. ما حكم الجوائز التي تعطى لمن حصل على رقم معين من زبائن المحل؟ الشيخ يقول أنها لا تجوز. ما حكم الجوائز التي تعطى لمن يجمع غرفة أو قطعة معينة لسلع محددة؟ ولماذا؟ قال الشيخ أيضا لا يجوز. طبعا الكلام هنا في عدم الجواز من جهة البائع والمؤسسة، أما من جهة المشتري إذا اشترى وقصد السلعة تمام فإنه لا بأس عليه، أما إذا اشترى وقصد هذه الهدية المجهولة فإن هذا لا يجوز. لا إذا كانت معلومة خلاص، هذه والله جهاز جوال ومع علبة مناديل بعشرة ريال 100 ريال. نعم. ما حكم المسابقات التي يشترط للدخول فيها الاتصال على رقم معين أو إرسال رسالة بالجوال وسعرها أكثر من السعر المعتاد؟ لا يجوز. نعم، يقول اتصل على رقم 700 تمام وصوت على كذا وبعدين تدخل سحب، هذا لا يجوز لأنها جهالة وغرر. ما حكم المسابقات العلمية التي تطرحها الجرائد وتضع عندها الجوائز؟ الشيخ لا يجيزها. آخر مسألة، هل يجوز ضمان البائع سلعته من الأعطال الناتجة عن سوء الاستخدام؟ نعم، هذا هل يجوز ضمان البائع سلعته من الأعطال الناتجة عن سوء الاستخدام أو حوادث؟ لا، سوء الاستخدام ظنيت سوء التصنيع. لا، إذا كان سوء الاستخدام قالك لا ما يجوز. ليش؟ هذا فيه غرر، يقولك أنت تشتري الجوال بألف ريال ولو تسرق ولو استحرق ولو صار فنحن ضامنون، قال لك هذا لا يجوز لأنه مثل التأمين وفيه غرر شديد. نعم تفضل. شو في الجهاد فقط؟ نعم، حتى الحنابلة يخصونها بهذا. على كل حال بعض العلماء يقول الجهاد بالسيف والسنان يقاس عليه الجهاد بالحجة والبيان، فعلوم الشرعية وحفظ القرآن وكذا تقاس. نعم صعب، كل من في نفع توسيع للعلة والله أعلم، لا أدري. طبعا ما حقيقة الودائع في الحسابات الجارية عند البنوك؟ قال لك حقيقتها أنها قرض. ما أقسام الودائع لدى البنوك؟ الودائع لدى البنوك يقول حساب بنك منه الاستثماري ومنه ما يدعونه بالجاري، فأول فجوز الأول في القراض والثاني مبني على الإقراض، الظاهر كذا. الحساب الجاري العميل فيه إيش؟ مقرض للبنك. الحساب الاستثماري العميل رب مال والبنك معامل في مضاربة، وحينئذ يجب الالتزام فيه بأحكام المضاربة. وأما الودائع التي يصرف المصرف لمالكها فوائد وهي قروض ربوية محرمة، أما الودائع التي تسلم للبنوك بعقد استثمار فهذه مضاربة. هل يجوز الإيداع في بنك جميع أو أكثر معاملاته محرمة؟ قال الشيخ ما يجوز لأنه إعانة له على المنكر. ما حكم الإيداع في بنك أو أكثر في بنك أكثر معاملاته محرمة؟ قال الشيخ يكره ذلك تمام إلا إذا دعت الحاجة. في أكثر معاملاته مباحة، في أكثر معاملاته فيها معاملات محرمة قليلة يقول يكره إلا إذا دعت الحاجة. اذكر مثال على العارية، مثال معاصر، قال لك السيارة، دفع السيارة لمن يقضي بها حوائجه. بقي ايش باقي معنا؟ الإجارة. هل يجوز العمل في مطاعم الكفار وعند حكومة كافرة؟ قال الشيخ يجوز ذلك إذا لم يكن في نفس عمله مباشرة للمحرم. هل يجوز العمل في مطعم يزاول العمل فيه أمرا محرما يقدم الخمور والخنزير؟ قال لك لا يجوز ذلك. هل يجوز العمل في بناء كنائس الكفار أو تنظيفها؟ يقول الشيخ لا يجوز. هل يجوز العمل في الجرائد والمجلات التي تحارب شرع الله وتنشر الرذيلة؟ أيضا لا يجوز. هل يجوز قراءة القرآن بأجرة لمن بأجرة يدفعها من يريد أن يكون ثوابها له؟ أيضا لا يجوز. ليش؟ يقول أدفع لك فلوس وقرأ القرآن وهدي الثواب لي. قال لك أصلا هذا اللي قرأ القرآن لأجل الأجرة ها لا أخذ ثوابه في الدنيا ليس له ثواب. هل يجوز تأجير المنزل أو المحل لمن يبيع الأشرطة المحرمة أو الدخان؟ قال لك لا يجوز. هل يجوز تأجير المحل لمن يستعمله لحلق اللحى؟ قال لك الشيخ لا يجوز. هل يجوز تأجير المنزل أو المحل للبنوك الربوية؟ قال الشيخ لا يجوز. كل هذا لأنه تأجير لمنفعة محرمة. هل تصح الإجارة إذا كانت الأجرة معروفة عند الناس؟ نعم تصح حتى لو لم يتلفظ بها، فقلنا لابد تكون معلومة إما بالعرف أو بالاتفاق. هل تصح الأجرة إذا كانت الإجارة إذا كانت الأجرة مكتوبة على العين المؤجرة؟ نعم. هل يجوز استئجار بيوت الأئمة والمؤذنين منهم؟ نعم، هي موقوفة لكن الوقف يجوز تأجيره، واضح؟ إلا إذا كان شرط الواقف أنه السكنة فقط ولا تؤجر. هل يجوز للشخص أو غيره كالبنك وعد العميل بتأجير السلعة أو عقار معينا بعد شرائه؟ نعم لا بأس. يقول أنا بشتريها وتوعدني أن إذا اشتريتها تستأجرها مني؟ قال أوعدك، هذا وعد والوعد غير ملزم. هل له أن يوكل العميل في شراء هذه السلعة؟ قال لك أيضا لا بأس، لو قال العميل روح أنت اشتريها بالوكالة عني. هل يجوز بعد تملك البنك للعين تأجيرها ممن وعده بتأجيرها له؟ أيضا يجوز بس بعقد جديد. أما تأجيرها قبل شرائها يجوز؟ لا. هل يجوز أن يعد المؤجر المستأجر بهبته العين المؤجر عند انتهاء مدة الإجارة؟ هذه الإجارة المنتهية بالتمليك إذا كانت من باب الوعد بالهبة فهي جائزة. يقول شوف استأجرها وأنا أعطيك وعد أنا كذا خلصت مدة الإجارة بعطيها هدية لك، وعد غير ملزم. ما حكم من يستأجر منزلا للسكنة فيجعله ورشة حدادة أو نجارة؟ هذا لا يجوز لأنه استخدم العين في أكثر ضرر مما استأجرها له. ما حكم من يستأجر سيارة لحمل القطن فيحمل حديدا؟ أيضا هذا استأجرها لشيء واستخدمها فيما هو أشد ضررا ولا يجوز. هل على مستأجر سيارات الأجرة والمعدات والناقلات ونحوها إذا حصل عليها شيء منها حادث وهم يقودونها ضمان؟ لا، الضمان على المؤجر اللي هو المالك. هل على مستأجر السيارة مدة طويلة والذي وعد بهبتها له ضمان؟ الآن استأجرها على أساس أنه إذا انتهت المدة توهب له وعد، طيب تلفت في أثناء المدة، من الضامن؟ المؤجر وليس المستأجر، نفس الكلام. من الذي يتحمل نفقات التأمين في التأجير المنتهي بالتمليك خلال مدة الإجارة؟ الأصل أن نفقات التأمين لحفظ العين على المالك ولا على المستأجر؟ على المالك، واضح؟ فلهذا يتحملها المؤجر المالك. هل على الأجير الخاص كالخادم والسائق والطباخ ضمان فيما يتلف في يده؟ لا. ما حكم ترك العمال الذين تحت كفالة الشخص يعملون لدى غيره وأخذ نسبة منهم؟ قال لك لا يجوز ذلك. هل على الحجامة والختانة والطبيب ضمان إذا أخطأ وكان يأخذ رزقا من بيت المال إذا كان حاذقا فلا ضمان عليه وإلا عليه الضمان؟ مثل بعدة صور للأجير المشترك. قال الشيخ مثل القصار والخياط والحداد والنجار والميكانيكي والكهربائي ونحوهم الذين يعملون عند شخص بالمدة. ثم ذكر سكوك الإجارة ولها مسائل طويلة لا يتسع لها المقام، أدري الغصب فيه مسائل ولا لا. خلاص هذه مسائل المعاصرة، بقية التمرينات الشاملة و يعني العقود وكذا نرجئها إن شاء الله إلى وقت لاحق، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.